للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن فلانة تقوم الليل وتصوم النهار. أختها قوامة صوامة وتتصدق، يعني ما فيش بعد كده في العبادة، أستاذة في العبادة، قيام وصيام وصدقة وأفعال خير، وتؤذي جيرانها بلسانها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا خير فيها، هي من أهل النار. بالله عليك، واحدة صوامة قوامة متصدقة وبتفعل الخيرات، وكل مشكلتها إن لسانها يعني طويل شوية، بس يعني بتأذي الجيران شوية، خلاص يعني، بس عندها صيام وقيام وعندها صدقات وعندها أفعال خير، فأين هذه؟ قال: لا خير فيها، هي في النار. وقالوا: فلانة تصلي المكتوبة، تصلي 5 صلوات بس، وتتصدق بأثوار، أي قطع من الأقط، شوية جبنة يعني على قدها، يعني ما بتتصدق، حتى ما بتتصدقش بمال كبير، تصدق بحاجات يسيرة أوي. ولا تؤذي أحدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي من أهل الجنة. إذن نحن نحتاج إيمان حقيقي متكامل، إيمان عقيدة وعبادة وفعل للخيرات وإحسان للخلق، أخلاق على أخلاق القرآن، كما أخبر عن حال النبي صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن. ولما بدي نقول خلقه القرآن ونقول لأختنا المسلمة أنا عايزينك أخلاقك كده، يعني إيه خلقه القرآن؟ يعني حضرتك لما تقفي على قول الله تبارك وتعالى في شأن المرأتين من أهل مدين، لما أتى نبي الله موسى البئر فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، ممكن نقف كده، قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. يبقى جد بتمشي زي حيية، تمشي على استحياء، ممكن نقف وقف تاني. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت، يبقى لما اتكلمت اتكلمت بحياء، يبقى اللي بتعلي صوتها عموما حتى مع أقرانها حتى مع البنات، هذا ليس حياء. وخلق الإسلام الحياء، هذا ليس معنى الإيمان الحق الذي يجيبه الحياء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الحياء والإيمان قرنا جميعا. فإذا وجد الحياء وجد الإيمان، وإذا نقص الحياء أو ضعف الحياء أو فني الحياء فني الإيمان. فبالتالي لما نيجي نقول عايزين خلق القرآن، يبقى دي أخلاق القرآن، هي دي أخلاق القرآن التي نريد أختنا المسلمة أن تكون عليها.